أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن اللهم خلقنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدينا لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. انتهت المحاضرة، وفجأة وقف زميلها أمامها وقال لها: يا أنسة فلانة، تسمحي لي أروحك معايا في العربية؟ فكرت في المواصلات والزحمة والجو الحار والمضايقات اللي بتحصل لها كل يوم، وقالت: ده شاب محترم ومؤدب ومش هيحصل شيء أبدا. لكن أفاقت، وكأنها كانت فاقدة للذاكرة، وعادت لها مرة أخرى وقالت في نفسها: إزاي أقف مع شاب غريب؟ إزاي أتكلم مع شاب غريب؟ إزاي أخرج مع شاب غريب وكمان أركب معاه العربية؟ حتى لو كان زميلي، وحتى لو كان محترم، وحتى لو كان مؤدب، أبدا. قالت له: أنا أسفة، وأرجوك ما تتكلمش معايا مرة تانية، إنها العفيفة. اقتربت منها زميلتها في الجامعة وقالت لها: محمود عايز يتكلم معاك في موضوع مهم، ودي نمرته، وبيقول لك اتصلي بيه النهاردة في أي وقت، هو مستني تليفونك، وطلب مني أديلك نمرته. وقفت مع نفسها وبدأت تفكر: هي الوحيدة في الدفعة اللي ما تعرفش ولاد، هي الوحيدة اللي ما اتكلمتش مع حد من الشباب في التليفونات حتى الشات. هي كاتبة إنه الشات لا يدخله إلا البنات، وإنها لا تضيف الرجال. فكرت: أنا عايشة كده ليه؟ أنا ليه ما عايش زي الناس؟ أنا ليه ما عايش زي البنات ما هي عايشة؟ ليه أعقد في نفسي؟ كتير قالوا لي: أنت معقدة، أنت متشددة. لكن زي ما بفكر أكون زي البنات دول، زي ما لازم أفكر إن في رب رقيب مطلع عليا، الله ناظر إلي، الله مطلع علي، الله شاهدي، الله ناظري. أنا كانت قدواتي أمهات المؤمنين، دلوقتي هتبقى مين قدواتي؟ بدأت تكلم نفسيها وبدأت تقول: حيائي وعفتي أهم من أي شيء. ونظرت لزميلتها وقالت: أنا أسفة، أنا ما بتكلمش مع أولاد، وما بديش نمرتي لأي ولد، إنها العفيفة. كانت في زيارة عائلية عند خالها، وراحت هي ووالدها ووالدتها، دخلوا بيت خالها، سلمت على خالها، وسلمت على مرات خالها، وعلى بنات خالها. وقرب منها ابن خالها ومد إيديه وقال لها: إزيك يا فلانة؟ قالت له من غير ما تمد إيديها للسلام، وهي بتدارى خلف والدتها: الحمد لله، معلش أنا أسفة جدا، أنا ما بسلمش على أولاد. قعدت قدام التلفزيون تشوف برنامج ديني، وانتهى البرنامج وبدأت في تغيير القنوات، وإذا بها تقف عند قناة، القناة قناة أغاني، وبدأت الأغنية وبدأت الموسيقى وبدأت البنات اللي بتطلع في الكليبات والرقص ما بين الشباب والفتيات. للحظة غفلت وقالت: الناس دي عايشة ازاي؟ الناس دي سعيدة اكيد، غالب البنات بتعيش كده. لقت نفسها للحظة غفلت وبصت مرة واحدة كده باستغراب وقالت: ايه ده؟ انا بص على العري ده؟ انا بص للحرام ده؟ انا اقع في هذا الفجور؟ واتخذت قرارها السريع من غير تفكير وغيرت القناة. لا، دي مسحت القناة من على جهاز الاستقبال، إنها العفيفة. رجعت من كليتها وهي تعبانة ومنهكة بعد يوم طويل في الدراسة والحر والزحمة، وتمنت انها تجري على اوضتها وترمي بنفسها على سريرها علشان ترتاح شوية. وصلت للعمارة اللي هي ساكنة فيها، وقفت في انتظار الاسانسير، وكان هناك شاب واقف برضو مستني الاسانسير زيها. جه الاسانسير واذا بالشاب يدخل بسرعة ويقول لها اتفضلي يا فندم، فاذا بها تتردد وتقول ايه ده، وانا اركب الاسانسير واطلع لغاية الدور الرابع ولا فلان ده ممكن يكون هيطلع في الدور الكام انا مش عارفة، هقعد الفترة دي انا وهو في مكان لوحدينا كده حتى ولو كانت بعض الثواني. انا ما ينفعش ابقى مع شاب غريب في المكان ده، دي خلوة، والخلوة ما ينفعش باي حال من الاحوال المرأة تقع فيها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن خلوة الرجال بالنساء. فاذا بها تعتذر للشاب ده وتقول له حضرتك اتفضل انا هطلع المرة الجاية لما يجي الاسانسير. كانت في كلية صيدلة وكانت بتتمنى انها تدخل الكلية دي جدا، وربنا من عليها بكده. وزي الحال ما هو معروف في بلدنا اختلاط ما بين الشباب، وبعض الكليات بتبقى الامور اوفر قوي. لما دخلت الكلية ما كانتش تعرف سكة ربنا لسه، لكن ربنا سبحانه وتعالى امتن عليها وعرفت السكة وعرفت الطريق. في معامل لازم تتعامل فيها مع شباب، والمعمل من الممكن انه يتواجدوا فيه لوحدهم، وهي ومجموعة البنات ومعاهم الشباب. كانت قبل ما تعرف سكة ربنا ما بيفرقش معاها حاجة، لكن بعد ما عرفت بدأت الامور تتغير. في يوم كانوا في المعمل والدكتور شرح لهم الامر النظري وازاي يبتدوا يعملوا التجارب المطلوبة منهم، وانصرف سريعا. وبعد خروجه جه واحد من الطلبة زمايلها وراح قافل باب المعمل، ولكن هي سبقته وقالت له من فضلك سيب الباب مفتوح. قعدت في لجنة الامتحان في انتظار ورقة الأسئلة، وبدأ المراقب في توزيع الأسئلة وبدأت في الحل، لكن في منتصف الوقت وجدت سؤال صعب هي مش عارفاه، وبدأت تفكر ولقيت شاب قاعد جنبيها واضح انه مذاكر كويس، والناحية التانية بنت قاعدة بتغش وهو بيغششها. بدأت تقول الحل مفيش فايدة، انا مش هسقط باي حال من الاحوال، انا لازم انجح، اهلي هتبقى صدمة شديدة بالنسبة لهم، طب مفيش حل، الحل الغش. والحل في الشاب ده ما عمل زي البنات ما بتعمل، وفي الاخر خالص ايه المشكلة يعني. بدأت تفكر انها تطلب منه انه يغششها، لكن حاجة جواها بتقول لها ده انت عمرك ما كلمتي شاب، كل ده خلاص هيتهد في دقيقة علشان الشيطان تملكك فيها، تزلي نفسك للشيطان وتزلي نفسك للبني ادمين. واصلا ازاي اغش، مش انت اللي كنت بتقولي النبي بيقول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، مش انت اللي كنت بتقولي دي تبقى خيانة للامانة وربنا لا يحب كل خوان كفور، مش انت اللي كنت بتقولي الكلام ده، كل ده انتهى عشان لحظة ضعف. انا بنت المفروض ان انا ملتزمة، المفروض ان انا محجبة، المفروض ان انا قدوة، ازاي اغلط الغلطة دي، ازاي اقع في المعصية دي. لا وربي، والله لما يكون ايه ما حغش ولا حكلم حد. وربنا سبحانه وتعالى اكرمها ونجحت بفضل من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كانت دايما تنزل للجامعة بتاعتها، وهي لبست بفضل الله عز وجل الحجاب الشرعي الكامل، وبالفعل لبست لبسها وبسرعة بسرعة عشان تلحق كليتها. بدأت تلبس ملابسها وبفضل الله بمنتهى منتهى العفاف والحياء، وهي نازلة افتكرت انها ما لبستش الجوانتي، ايه الجوانتي ده؟ ناس كتير قوي النهاردة متسهلين في الامر ده جدا. ايه يعني ده؟ انا ياما بشوف النهاردة محجبات ومنتقبات والاخوات الفضليات وهم ما بيدقوش قوي على الحاجات دي وخلاص بقى عفى عليها الزمن. قالت بس انا مش كده، انا عارفة انه المرأة عورة وان جسدي كله كذلك، وانا سواء قالوا النقاب ده مستحب ولا قالوا عليه واجب انا متحلية بحلية امهات المؤمنين، انا قدوتي ام عائشة وام جويرية وام حفصة، انا حاسة بغربة الدين، انا حاسة اني على ثغر من ثغور المسلمين، انا ما ينفعش ان انا اتنازل، انا لازم اكون ثابتة بالذات في زمن الفتنة اللي احنا عايشينه ده، في الزمن الغربة اللي احنا عايشينه ده. افتكرت انها كانت لازم تلبس الجوانتي بتاعها ورجعت بعد ما كانت خلت الخطوات وبدأت تخرج، رجعت عشان تلبس الجوانتي، اصل هي متعلمة انه لا تحقرن من المعروف شيئا، اصلها فهمة ان ربنا قال ادخلوا في السلم كافة. ياما بنشوف مثال العفيفات في كل مكان، ما زال في الأمة خير وسيبقى في الأمة خير. ما بتشوفوش البنات اللي لما بتيجي تركب أي مواصلة بتيجي وتروح دفعة جنبيها كرسي كمان وتدفع الدبل عشان ما يجيش حد يقعد جنبيها؟ مش مشكلة، المشكلة ما حدش يخدش حيائها ولا ينال أبدا من كنزها اللي اسمه أخلاق العفة والطهر والحياء. النهاردة جاي أقولك كوني مريم، مريم ابنة عمران خير نساء العالمين، مريم اللي ربنا اصطفاها وطهرها واصطفاها على نساء العالمين، مريم سيدة نساء الدنيا والآخرة، مريم الأولى على النساء في الجنة، مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اوعي تقوليلي انت جاي تقولي مريم، انا مش مريم يا شيخ، انا مش من آل عمران يا شيخ، انا مش من نسل الرسل يا شيخ. انا جاي اقولك كوني مريم في عفتها وطهرها. مريم ما كانتش معجزة خارقة، مريم ما كانتش من الأنبياء ولا من المرسلين، ربنا لم يجعل النبوة إلا في الرجال، لكن مريم قدوة النساء، مريم الدرس والعبرة، لقد كان في قصصهم عبرة. ليه ربنا اصطفى مريم؟ ليه ربنا امتن على مريم بأنها تكون في المنزلة العالية دي؟ لما تشوفي من أول قصتها، قصة العفة مع مريم، كانت أم مريم حنة امرأة عمران، كانت تقية شاكرة، ولما ربنا رزقها بالحمل اتوجهت لربنا سبحانه وتعالى بالشكر وقالت رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. البداية كانت زوجة صالحة فأتت بالذرية الصالحة، لما وضعتها ولقيتها أنثى وهي كانت تحب أنه يكون ولد عشان هي نظرت اللي في بطنها أنه يخدم بيت الله وأنه يتعبد في بيت الله، فلما لقيتها امرأة بمشيئة الله عز وجل فإذا بها تقول إنها وضعت أنثى وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتكون النتيجة فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. سبحان ربي سبحان الرحيم الرحمن، الله أرحم على العبد من الأم على وليدها. اوعى تقولي كيف أتزوج وأنا بالحجاب، إزاي أتجوز وأنا ماشية من غير مكياج. لا والله، كوني صادقة مخلصة والله يرزقك من حيث لا تحتسبين بما لا تتخيلين. والله العفة والحجاب والحياء هم دول اللي يأتوك بالزوج الصالح، لا بالفتنة ولا بالعري ولا بالميوعة ولا بالمكياج ولا بتقليد المتحررات من الغرب أو الشرق. هيكون الرزق الحسن ده يقينك، يقينك إنه ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا شيخ طب ما أنا متحجبة بقالي سنين وما حصلش. ما هو أنا عندي بفضل الله عز وجل التزام وإيمان والحمد لله، ولغاية دلوقتي لسه ما اتجوزتش. انتوا بتقولوا كلام علشان تطبطبوا علينا. انت عارف كويس ان في ملايين من المحجبات ومن اللي ظاهرهم العفاف انهم لم يرزقوا بعد بالزواج والسكن. وانا اقولك ما هو الاخلاق دي اللي احنا بنتكلم عليها اصلها جزء اساسي من الايمان، اللي هو شيء جواكي وبيظهر في أعمال في الظاهر. عشان كده بقولك التقوى النبي صلى الله عليه وسلم قال ها هنا ها هنا وأشار إلى القلب. أقولك إن أول حاجة استفيدي من مريم درس اصطفاك وطهرك. أنت الحمد لله ظاهرك رائع وطيب، كمان لازم يكون باطنك كده. اوعي تكوني زعلانة من ربنا، اوعي تكوني متسخطة وانت مش دارية، اوعي تكوني مهتمة بالظاهر على حساب الباطن. انا النهاردة بكلمك عن العفاف وما كلمتكيش عن الحجاب. الحجاب مظهر من مظاهر العفاف. انا حبقى في منتهى السعادة والمسلمين وكل موقن بهذا الدين وبهذه الشريعة هيبقى في منتهى السعادة لما يشوف المحجبات بيتكاثرن، لما حيشوف المظهر الرائع ده للإسلام في صورة بهية نقية طهرة. لكن أنا مش هقف عند ده وضخم من ده على حساب الجانب الآخر اللي احنا مهتمين بيه جدا ومش عايزين نغلط الغلطات الدعوية دي ونكرر مشاكلنا من تاني ونهتم بالظاهر على حساب الباطن، او العكس نقول والله قلوبنا طهرة ونقية ومش مهم بعد كده بقى نقاب، بعد كده خمار، بعد كده حجاب، بعد كده اكلم اللي اكلمه، علاقات بالشباب اشيت مع شباب، اعمل نفسي ان انا فلانة ولا علان محدش عارف انا ان انا منتقبة ولا ان انا مختمرة وبكلم شباب في نصوص الليالي، اصلي انا عندي عدم اشباع عاطفي، انا محتاجة راجل في حياتي، فعادي يعني ومحدش شايفني في العالم الافتراضي. لا لا، انت مش كده، انت ظاهر وباطن، انت اخلاق وسلوك، انت علم وعمل، انت ما عندكيش سوزوفرينيا، انت ما عندكيش انفصام في الشخصية الايمانية، انت الحيية، انت النقية، انت العفيفة، انت مريم اللي ربنا اصطفاها وطهرها. لما اصطفاها الاصطفاء الأول فكانت بفضل الله عز وجل من خير إمائه على الأرض، فكانت العابدة الناسكة، كانت القانتة. عشان كده قالوا يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وطهرها وزكاها فبقت خير نساء العالمين. مريم كانت الطاهرة العفيفة الحية، كانت العابدة الخادمة في المسجد، لم يخالط قلبها ما خالط قلوب النساء من اتخاذ الأصدقاء والأحباب، ما عرفتش سكة الذنوب ولا المعاصي، ما عرفتش إلا المحراب، ما لبستش إلا الحجاب. كانت النموذج اللي يستحق أن يكون النموذج الأعلى والأسمى، كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. مريم كانت المثال للعفاف لما دخل عليها رجل غريب لا تعرفه، وهو من أرسله الله عز وجل، جبريل عليه السلام. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، اتق الله فيا، لا تدخل على امرأة. أنت كده؟ أنت كده؟ ولا ضعفك بيتملكك؟ أنت مهما كان وضعك، أنت المثال ده؟ أنت اللي رفع شعار لم يمسسني بشر، والله ما حد مسني بفضل الله عز وجل غير زوجي. تقدري تقولي الكلمة دي النهاردة؟ ولا أنت عندك مشكلة إنك حاسة إنك بشخصية مزدوجة؟ ولا أنت عايشة صراع بسبب الابتلاءات اللي احنا عايشين فيها في الزمن ده؟ احنا عايزينك مريم، وانت مريم، والقاعدة بتقول: ذنب تاب الله عليك منه كذنب لم يكن. مهما بلغت ذنوبك، مهما كانت اخطائك، من الان انت انسان جديد، انت انسان كتب له الحياة من جديد، انت ولدت الان من جديد. فكوني مريم، كوني بحياء مريم، كوني بعفاف مريم، كوني بطهر مريم، العفيفة الطهرة اللي لما الحمل حست بيه في أحشائها فزعت وحزنت وقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. اتمنت تموت، ولئن حد يتهمها في عرضها، يتهمها في طهرها، يتهمها في عفتها. والنهاردة نلاقي البنات اللي بيسموهم البنات العصريات بتتوصف الآن صفات المدح بأنها جريئة، بتتفاخر بخروجها وتحررها، بتقلد البنت الستايل اللي شافته في التلفزيون وفي المسلسلة وفي الفيلم وعلى صفحات الفيس، بقت بتعدد صداقتها والبوي فريند بتاعها، وانتفت العفة ورحل الحياء، وبقى شيء من المعاني اللي بتضرب للجمود والتخلف والانحطاط والانغلاق وكل الكلمات اللي بيضخموا منها النهاردة علشان يقبحوا الحسن ويحسنوا القبيح. ودي حاجة من الحاجات اللي بيقول عليها علماء النفس الحيل النفسية. العفاف والطهر مش صفة من صفات مريم بس، العفة يا أختي أعز ما تملكي، عرضك أغلى ما ينبغي أن تصونيه، العرض والشرف، الطهر والنقاء، الحياء، هو ده تمنك الغالي، هو ده قيمتك الحقيقية. ولا يبقى لك وزن لو فرطتي في المعاني دي. اوعي ترخصي نفسك، انت عند ربنا غالية طول ما انت محافظة على هذه المعاني. عشان كده انا عايز النهاردة احكي لك عن خلق العفاف، واشرح لك ازاي تبقي بجد هذه المرأة العفيفة، ازاي تكوني مريم. العفة يا اختي معناها ان تكفي عما لا يحل، انك تبعدي عن اي حاجة من الاطماع الدنية، من المحرمات، انك تتعففي. مش انا اللي اقع في الوحل ده، مش انا اللي شهوة تتملكني، مش انا، مش ضعف البشري وعدم ارتواء الوجداني هو اللي يخليني اقع في هذه المستنقعات. العفة بين الفجور اللي هو الإفراط في هذا الأمر، وبين الخمود اللي هو التفريط في ده، دايما ديننا وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا في كل شيء. فاحنا لا نقول بالترهبن، ولا بنقول بالأشياء اللي تنافي الفطرة، ولا بنقول بالحياة الحيوانية الشهوانية المادية العفنة اللي كتير واقع في مستنقعاتها النهاردة. الجاحظ كان يقول أن العفة هي ضبط النفس عن الشهوات وقصرها على الاكتفاء بما يقيم أودي الجسد ويحفظ صحته فقط. إن الإنسان ينضبط في أمور الشهوة إنه يكون زي ما قلنا على حد الاعتدال والتوسط، يضبط نفسه عن هذه الملذات بين إفراط وتفريط. وتلاقوا القرآن يكلمنا كتير عن خلق العفاف ويخص النساء في ذلك، وبالذات في قضية زي قضية غض البصر، فما تلاقوش في القرآن كثيرا أمر يخص به الرجال ثم يخص به النساء، وإنما عادة القرآن بيأمر أمر عام ليشمل الرجال والنساء. إنما هنا ربنا يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقلنا ساعتها ربنا قال إن الله خبير، علشان العفاف ده بينشأ من القلب، ربنا مطلع على قلبك، فعشان كده قال إن الله خبير، لأنه الخبير هو من يراك من داخلك. فغض البصر بينشأ بالضرورة لما يكون الإنسان من جواه عفيف، عشان كده ربنا قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وبعد ما يقول لنا على غض البصر وعلى حفظ الفرج يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين. شفت الطريق للزوج الصالح؟ أنا قصدت أن أنا أتلو عليك هذه الآيات يا كل متأخرة في الزواج، يا كل من تقولي هيعمل لي إيه الحجاب وهيعمل لي إيه غض البصر، يا مشايخ فوقوا الدنيا ما بقتش كده خلاص. أقول لك اتجوزي، اتجوزي واحد ما بيغضش بصره وبيتفرج على مواقع وعلى نساء عاريات، على انسان مش عفيف، يما انت ما كنتيش عفيفة فانت هتبتلي من جنس عملك الا ان تتوبي طبعا. لو ما غضتيش بصرك هتبتلي باللي ما بيغضش بصره، هتبقى اعظم ذل واعظم عقوبة تعيشيها، وساعتها هتقولي أنا اللي جبته لنفسي كما تدين تدان. أنا بتكلم بمنتهى الواقعية وسامحوني، وأنا عارف أن أنا بكلم أخوات فضليات مباركات، لكني لازم أتكلم بمنتهى الصراحة. أنا عارف ان عندنا مشاكل ضخمة في موضوع العفة. النسب اللي بتصدر عن المراكز البحثية بتقول ارقام غير طبيعية. في البنات اللي النهاردة بتنتهك هذا المعنى سواء من العادة السرية او من الفرجة على المواقع الإباحية او من العلاقات اللي بيسموها الخيانات الأسرية والخيانات الزوجية الإلكترونية. البنات التي لا تراقب الله عز وجل وبتشيت مع شباب تحت مسمى انها ضعيفة ومحتاجة حد يروي ضعفها وانها مش لاقية اللي يعفها فهي ما عندهاش استطاعة انها تكافح اكتر من كده وتجاهد نفسها اكتر من كده وبتقع في منكرات وذنوب يندى لها الجبين. ايوه وقع مر، ايوه انا مش هحط راسي في الرمل، ايوه عندنا بلاوي في واقع العفاف. لما بنات من مدن جامعية بيتصلوا علي وبيقولوا لي على مشاكل ضخمة جدا وبيرسلوا لي على البريد بما يندى له الجبين من تحرشات بتحصل بين البنات بعضها ببعض تصل الى حد السحاق والعياذ بالله، من عشق بيحصل ما بين البنات، اين العفاف؟ ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالعفاف وجعله هو ده السبيل للزوج الصالح، وجاء ذلك في موضعين، موضعين في سورة النور ورا بعض لما اتكلم على مسألة غض البصر وحفظ الفرج وعدم ابداء الزينة بالكلام عن الحجاب، وربنا سبحانه وتعالى اتكلم بتفاصيل مين من المحارم هو اللي يمكن ان يرى المرأة في ثوب بيتها، يشوف شعرها، يشوف ايديها، يشوف جزء من قدمها، تبقى قاعدة بلبس البيت. مين من المحارم اللي ينفع انه يبقى كذلك؟ ويتكلم القرآن عن امور هي من خصائص النفس البشرية، فيتكلم على ان المرأة دي ما تلبس خلخال في رجليها لانه ممكن صوت الخلخال يفسد قلوب ناس. امال العري والاباحيات تعمل ايه يا مسلمات؟ وبعد ما يقول كده يقول ايوه انتوا هتضعفوا وايوه انتوا بني ادمين، لكن السكة موجودة وستظل كذلك الى ان يرث الله الارض ومن عليها حتى تطلع الشمس من مغربها. فيقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وساعة ما هتحققوا المعنى ده، ساعة ما هتبقي عفيفة كده، ربنا هيمن عليك بالزوج الصالح لما تبقي بجد مريم. والموضع التالي ان ربنا قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وهنا حتى بيقولولنا انها للغاية، ومعنى كده ان ده هيحصل بحول الله تعالى وقوته، هيحصل، هيوسع عليك ربنا من الرزق بالعفة والله، مش بانتهاك هذه الحرمات، مش بالجرأة. ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا في سورة النور، وانا بقولك الواجب العملي بالله عليك يا كل عفيفة يا كل مريم، بالله عليك واجب عملي نحفظ سورة النور، سورة لازم تتعلمها كل امرأة في البداية، وكانت عائشة رضي الله عنها توصي بذلك، فده منهج أمهات المؤمنين. وبعدين نجيب تفسير من التفاسير اليسيرة اللي تشرح لنا السورة علشان نعرف أحكامها وندرسها، ويبقى منهج موجود في معاهد إعداد الداعيات وفي المدارس المنتشرة النهاردة سواء الإلكترونية أو اللي على الأرض، إنه يبقى منهج أي أخت هتلتحق بالمعهد ده لازم شرط أساسي تحفظ سورة النور. ويا سلام لو ضمينا إليها سورة مريم، عشان هو ده رأس المال، هي دي مريم اللي بنبحث عنها. ربنا في سورة النور يقول لنا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن. يعني رغم أنها بقت من القواعد دي، الحجة فلانة دلوقتي اللي بلغت من السن مبلغه، فالآن هي لم تعد فتنة كما كانت وهي شابة، إلا أن الشرع يرخص لها أنها لو تريد أن تضع ثيابها ده جائز وعادي، إنها النهاردة يمكن بعد ما كانت لابسة انقاذها إنها تبقى لابسة الخمار، كبرت في السن وخلاص الأمر ما عادش كما كان، إلا إن ربنا يقول ولو تركت ذلك، تركت وضع الثياب رغم إنها بلغت من الكبر عتية، إلا إن لو فعلت ده هذا خير وأفضل لها، وأن يستعففن خير لهن. عايزينه يبقى شعار. شعارنا الثاني مع كوني مريم، وأن يستعففن خير لهن. كل واحدة حط الشعار ده قدامها، لم يمسسني بشر كمريم، وأن يستعففن خير لهن. هو ده النور من سورة النور، يا كل أخت عفيفة، يا كل أخت حيية، يا كل واحدة سمعت إنه النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع كان يرشد إلى هذا الخلق العالي، خلق العفاف. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه وصححه السيوطي عن عبادة ابن الصامت، قال صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمنوا لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. هي دي أخلاق العفاف، هو ده. احفظوا فروجكم أيها الرجال والنساء، والحافظين فروجهم والحافظات، غضوا أبصاركم، كفوا أيديكم، امنعوها من تعاطي ما لا يجوز، تعففوا خير لكم. ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، يقول ومن يستعفف اللي حيطلب العفاف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. وروى الترمذي وابن ماجه والنسائي وصححه ابن العربي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، العبد الرقيق اللي يريد أن يتحرر وكتب عليه سيده مبلغ من المال لو أداه صار حرا، والناكح الذي يريد العفاف. ساعات ما بنبقاش نريد العفاف، بنبقى عايزين الاستمتاع للاستمتاع، بنبقى عايزين نحس بالوجهة الاجتماعية والبرستيج من خلال ان انا ابقى متجوز، ومش هتجوز اي حد طبعا، ان انا احس ان انا الناس ما بتتكلمش عليا، فانا عندي استعداد اتجوز بس علشان خاطر معاني لا تمت الى الاخلاص بصلة، عشان كده لا يعيننا الله. اما الناكح الذي يريد العفاف حقا صدقا، فحق على الله ان يعين هذا الانسان وهذه الانسانة. روى النسائي والامام احمد وصححه الشيخ احمد شاكر في عمدة التفسير، وجود اسناده الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة الجزء الخامس صفحة رقم 401، ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال صرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته وقعدت فاستقبلني وقال من استغنى أغناه الله عز وجل، ومن استعف أعفه الله عز وجل، ومن استكفى كفاه الله عز وجل. ده يقين، ده كلام سيد الأنبياء والمرسلين بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي كان يدعو كما في صحيح مسلم فيقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا يغنينا بالحلال ويرزقنا الهداية ويجعلنا وإياكم من عباده المتقين، ويجعلنا من عباده أصحاب الخلق القويم أهل العفاف والطهر والنقاء والحياء. عفينا قصة مرثد ابن أبي مرثد، سمعتوا القصة دي في محاضرات كتير بتذكر، هي فعلا مضرب المثل في عفة الصحابة. روى الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن غريب وحسنه الشيخ الألباني كما صحيح النسائي، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنه كان صحابي يقال له مرثد ابن أبي مرثد، وكان رجل يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، وكان في امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت في الجاهلية كانت صديقة له، وإنه كان وعد رجل من أسار مكة إنه يحمله. قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط، فلما انتهت إلي قالت: مرثد؟ فقلت: مرثد. قالت: مرحبا وأهلا، هلما فبت عندنا الليلة. قال: قلت: يا عناق، حرم الله الزنا. قالت: يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أساراكم. قال: فتبعني ثمانية وسلكت فانتهيت إلى كهف أو غار فدخلت، فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا، فظل بولهم على رأسي وعماهم الله عني. قال: ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته، وكان رجلا ثقيلا حتى انتهيت إلى موضع كذا حتى قدمت المدينة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقا. شوفوا عفافه، شوفوا قد إيه قاوم نفسه. هو ده الإيمان الذي إذا بشر القلوب أنتج هذه السلوكيات والأخلاق العالية دي. هو يريدها وتحدثه نفسه بها ويريدها الآن في الحلال، وعشان كده راح يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: طب اتجوزها، أنكح عناقا، أنكح عناقا. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا مرثد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا تنكحها. ويجاهد نفسه رغم إن قلبه ميال ليها، رغم إنه زي أي رجل في الدنيا قد تستهويه امرأة، ورغم إنه كمان كان وصل به الحال إنه يبقى في موضع ضعف شديد جدا، وهي تراوده وتيسر له الأسباب علشان يأتيها في الحرام، لكن مرثد كان مثال يحتذى في العفاف. شوفوا الأمثلة العظيمة دي من أمثلة السلف الصالح. عارفين قصة عثمان بن طلحة الشهم العفيف اللي أمنا أم سلمة حكت لنا قصته، والقصة مذكورة في سيرة ابن هشام وذكرها ابن مندى في كتاب الفوائد. قالت أم سلمة: وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة، قالت: ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني. قالت: فكنت أخرج كل غداء فأجلس بالأبطح تطلع في الصحراء وتبكي حتى أمسي سنة أو قريبا من ذلك، وهي في الضنك ده، وهي في الغلب ده، وهي في الأحزان دي، حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني، فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها؟ قالت: فقالوا: الحقي بزوجك إن شئت. طب هتسافر إزاي؟ طب هتروح بإيه؟ طيب هي دلوقتي جوزها مش معاها ولا ابنها معاها، تتصرف ازاي؟ قالت: ورد بنو عبد الأسد إلي ابني. قالت: فارتحلت ببعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة وما معي أحد من خلق الله. قالت: فقلت أتبلغ بما لقيت حتى أقدم على زوجي، أقعد ماشية وخلاص وربنا الحفيظ. حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، وكان إذ ذاك على الشرك، ما كانش مسلم. بس الشهامة دي والأخلاق دي عيب، عيب لما تبقى في الجاهليين وتبقى في كفار وملحدين وما تبقاش في أهل الدين، عيب لما تبقى أخلاق مهجورة وتبقى أشياء للأسف الشديد يتنظر بذكرها في الزمن الصعب. قالت إنه قال لها: أين أنت يا بنت أبي أمية؟ قالت: أريد زوجي بالمدينة. قال: أو ما معك أحد؟ أنت معكش حد؟ قلت: لا والله إلا الله وبني هذا وابني الرضيع ده. قال: والله ما لك من مترك، محدش يسيبك أبدا في حالة زي كده. فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه. يا على الأخلاق دي، لو أنه النهاردة إنسان اتحط في موقف زي ده يتصرف إزاي؟ فرصة جات لك واحدة على الطبطاب، فرصة. ألا تسمعون عن التحرش النهاردة نسبه عاملة إزاي؟ أرقام عجب وأرقام بتطلع بإحصائيات رسمية إنها بتتجاوز 90%، سواء من كلمة، سواء كان من مضايقات، سواء كان من ملامسات، سواء أين العفاف؟ عثمان أخذ بخطام البعير وودها لغاية المكان وما استناش إنه ياخد من زوجها مقابل أو حتى كلمة ثناء، وإذا به يوصلها تقول: ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب أبو سلمة، وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة. لو اطلعتم في كتب السير هتلاقوا أمثلة عظيمة جدا على أهل العفاف. في صفة الصفوة يذكر ابن الجوزي في مناقب الربيع ابن قثيم إنه أمر قوم امرأة ذات جمال بارع أن تتعرض للربيع، فقالوا يمكن تفتنه، وقالوا إنها لو قدرت عليه هيدوها 1000 درهم. فتزينت ولبست أفضل الثياب وتطيبت بأطيب الطيب وقفت له وتعرضت له. فلما خرج من المسجد نظر إليها فراعه أمرها، أعوذ بالله، إيه ده؟ إيه التبرك ده؟ إيه ده؟ أنت عملت نفسك كده ليه؟ فأقبلت عليه وكشفت عن وجهها وعن زينتها، فقال لها الربيع: كيف بك؟ لو قد نزلت الحمى بجسمك فغيرت ما أرى من لونك، أم كيف بك؟ لو قد نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين، كيف بك؟ لو قد سألك منكر ونكير. فإذا بهذه المرأة تصرخ صرخة فتسقط مغشيا عليها. قالوا: فوالله لقد أفاقت وبلغت من عبادة ربها أنها كانت يوم ماتت كأنها جذع محترق من طول العبادة. وبيذكر الإمام الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء عن صد الجوزي أنه قال كان رجل يدعى الأشرف وكان صاحب دمشق، كان معروف أنه ملك عفيف. فقالوا له مرة: أنت وصل بك الحال لهذا الأخلاق العالية إلى أي مبلغ؟ قال: ما مددت عيني إلى حريم أحد، عمري ما بص على امرأة لا تحل لي. قال: فجاءتني عجوز من عند بنت صاحب منطقة من المناطق المجاورة، فقالوا له إنه في واحدة من شأنها كذا وكذا تريد أن تحضر بين يديك. فقلت: بسم الله فضلي، الراجل بعت لي واحدة عايزة ايه؟ المرأة العجوز دي زينتها ودخلتها عليه. قال: فجاءت بها فلم أرى أحسن من قوامها ولا أحسن من شكلها، فقمت لها وقلت: أنت في هذا البلد وأنا لا أدري؟ إيه ده؟ أول ما دخلت امرأة شديدة الفتنة، قال فصفرت عن وجه أضاءت منه الغرفة، وامرأة وضيئة شديدة الجمال. فلما صنعت قلت لا استتري، اتق الله استتري، اوعى تنزلي نقابك. فقالت مات أبي واستولى على المدينة فلان، وأنا دلوقتي في حالة صعبة. فلما تكلمت هكذا بكيت لحالها، وأمرت لها بدار وأمرت لها بقماش. لما حكيت له عن المشكلة اللي نزلت عليها قال لها طب خلاص ادوها يا جماعة مكان وادوها لبس وأعطاها ما يقوم حياتها. فقالت العجوز يا فلان ألا تحظى الليلة بك؟ قال فوقع في قلبي تغير الزمان. بصوا بقى العفة بتيجي ازاي، ادي الايمان باليوم الاخر اللي يبعث على العفاف. قال فوقع في قلبي تغير الزمان، ما هي دي كانت بنت امير من الامراء وانا امير، ليه ما يتعملش في بنتي؟ قال فنظرت وقلت قد تحتاج بنتي ان تقعد هذه القعدة، ومعاذ الله ما هذا من شيمتي. فقامت الشابة باكية وهي تقول صان الله عواقبك، ربنا يصونك في عرضك، ربنا يصونك في بناتك كما صمتني. هي دي المروءة، المروءة الباطنة كما كان يسميها عمر بن الخطاب، المروءة الباطنة العفاف. وقال ابن عمر كما في الأداب الشرعية لابن مفلح نحن معشر قريش نعد الحلم والجود السؤدد، هو ده سيد الأخلاق، ونعد العفاف وإصلاح المال المروءة، هي دي المروءة. وفي أدب الدين والدنيا للماوردي قال محمد بن الحنفية الكمال في ثلاثة، العفة في الدين والصبر على المصائب على النوائب وحسن التدبير في المعيشة. الإنسان اللي بيعرف يعيش صح وبيعرف يفهم دنيا صح ويكون عفيف أخلاقه أساسها كده، لأنه قالوا إن من أصول الأخلاق العفاف والكرم، من أصول الأخلاق، يعني الأخلاق دي كلها لو حبينا نحط لها أسس تقوم عليها فمن أعظم أسس الأخلاق ومن أعظم أصول الأخلاق العفة والكرم. ولا ينبل الرجل كما يقول أيوب السختياني حتى يكون فيه خصلتان، العفة والتجاوز عن الناس، ولا يزال الرجل كريما حتى يكون عفيفا. ويذكرون كما ذكر ذلك ابن حبان في كتاب روضة العقلاء أن الإمام الشافعي كان يقول الفضائل أربع، الحكمة وقوامها الفكرة، الحكمة ودي لا تكون إلا بعلم وضع الشيء في نصابه، والعفة وقوامها الشهوة اللي بيعرف إزاي يتملك نفسه ويضبط شهوته هو ده الإنسان العفيف، والقوة وقوامها الغضب القوي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرع إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب، والعدل وقوامه في اعتدال قوى النفس إنه لا يتجاوز الحد، هو ده الفضل كله. الفضائل في أربعة، الحكمة والعفة والقوة والعدل، واللي يبقى فيه الصفات دي هو ده الملتزم الحق وهو ده المؤمن الحقيقي، هو ده المؤمن القوي الذي هو خير وأحب إلى الله. العفة يا جماعة بيقسمها العلماء إلى عفة عن المحارم، ودي بيقولوا إنها حاجتين، ضبط الفرج عن الحرام وكف اللسان عن الأعراض، يبقى أقسام العفة. عفة عن المحارم، ونقول إن العفة عن المحارم دي حاجتين، ضبط الفرج عن الحرام وكف اللسان عن الأعراض. عشان كده يقولون أن أحب العفاف إلى الله عفاف الفرج والبطن. والنوع الثاني والقسم الثاني من أقسام العفة هي العفة عن المآثم، العفة عن الحرام بشكل عام، مش ضبط الفرج بقى عن الحرام، لا، العفة عن المحرمات، ودي بحاجتين، واحد الكف عن المجاهرة والأمر الثاني زجر النفس عن الإصرار بخيانة. يبقى العفة كم حاجة كده؟ 4 حاجات. عفة عن المحارم تحتها حاجتين: عفة الفرج، ضبط الفرج عن الحرام، وعفة اللسان في الخوض في أعراض الناس. والعفة الثالثة اللي هي العفة عن المآثم، أن يكف الإنسان نفسه عن المجاهرة بالذنوب والمظالم التي يقع فيها. والأمر الرابع أن يزجر نفسه عن معاصي السر، عن الخيانة، عن خيانة الله عز وجل ورسوله، وخيانة الأمانة. لا تخون الله ورسوله، تخون أماناتكم وأنتم تعلمون. وعشان ناخد الطريق بقى، إزاي نكون هذا الإنسان العفيف؟ كيف تكوني مريم العفيفة حقا وصدقا؟ أول شيء عشان توصلي لهذا ينبغي أن تعرفي ما هي فوائد وآثار العفة. عشان دايما بنقول معادلة التغيير: محفز يتولد عنه رغبة. الرغبة دي محتاجة خطة وفكرة إزاي هنطبق الأمر ده في الواقع، ومحتاجة إلى تنفيذ وتطبيق واقعي، محتاجة إلى عمل. ومحتاج الإنسان إن العمل ده يكون ديمة ومستمر يحصل التغيير. محفز، بعدين رغبة، بعدين فكرة، بعدين عمل، بعدين استمرارية تساوي التغيير المطلوب. فأنا نفسي أصل إلى هذه الدرجة، عايزة أبقى مريم. أول حاجة المحفز إنك تعرفي فوائد العفة. أول شيء العفيف يحرمه الله على النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى الطبراني وأبو يعلى وحسنه الألباني في صحيح الترغيب: 3 أعين لا تمسهم النار: عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين، بص اللفظ ده، عفت عن محارم الله. اللفظ اللي عند الطبراني في المعجم الكبير وعند أبي يعلى: عين عفت عن محارم الله. المجتمع لو صار مجتمعا عفيفا بعيدا عن الفواحش وعن الرذائل يبقى مجتمع سليم، ويبقى مجتمع مسلم حقيقي. والطريق لده العفاف. عشان كده لو نريد بيئة نظيفة طاهرة فعلينا بالعفاف. لو عايزين خيري الدنيا والآخرة علينا بالعفاف، مش من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الرجل العفيف الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، مش العفة كانت سبب لنجاة أحد أصحاب الغار، الأبطال الثلاثة زي ما بنسميهم، اللي توسل إلى الله بعفافه: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم أحب الناس إلي، وإني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها 100 دينار فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها وكاد يقع في الزنا قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال فقمت وتركت 100 دينار فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، ففرج الله عنهم فخرجوا. العفيف في حديث رواه الترمذي من حديث أبي هريرة وحسنه الترمذي وابن حجر، لكن للأمانة العلمية الشيخ الألباني مضاعف هذا الحديث، لكن قلت لكم الترمذي حسنه وكذلك ابن حجر في تخريج المشكاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي أول 3 يدخلون الجنة، فذكر الشهيد والعفيف المتعفف. العفيف من أوائل من يدخلون الجنة. العفيف قلنا ربنا يعينه، ربنا بيمده بحوله وقوته، حق على الله أن يعينه. العفيف يكون في رفقة الأنبياء والمرسلين، يكون في رفقة يوسف، مضرب المثل في العفاف حينما راودته امرأة العزيز فكف عنها. ولنا وقفة مع يوسف مهمة في تحقيق معنى العفاف، العفاف عما حرم الله عز وجل. تبقي في رفقة خير نساء العالمين، احنا مسمين الدرس كوني مريم على هذا الاعتبار، عشان تبقي في رفقتها فتكوني في أعلى عليين، في الفردوس الأعلى، في رفقة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ورفقة مريم خير نساء العالمين. لو بقيت عفيفة يكفل لك هذا خير الدنيا، لأن احنا قلنا العفاف هو الطريق إلى الزوج الصالح. عشان كده لازم في الخطوة الثانية نعرف شروط العفاف. إزاي نبقى كده؟ لازم نعمل شوية حاجات عشان نتسمى بحق من أهل العفة، فعلا أنت العفيفة. أن لا يكون تعفف الإنسان عن الشيء انتظارا لأكثر منه. يعني إيه؟ واحدة مثلا تعف عن الشاب ده، مش عاجبها علشان خاطر شكله مش حلو، فتقول لك لا لا لا أنا الحمد لله أسأل الله العفو والعافية، لا أنا مش بتاعة الكلام ده. لكن لو كان وسيم ووجيه ومعاه فلوس ووو لا تعف عنه، يبقى مصيبة، يبقى ده مش عفاء. أو إن يكون الباعث على التعفف إنه الشيء ده مش مناسب لي، فده لا يسمى عفاء. أو إن الإنسان ما يكونش عنده أصلا ما يثير هذه الشهوات، أو إنه يبقى خايف من عقوبة معينة دنيوية. يعني أعرف حد من الشباب كانوا بيروحوا بعض البلدان الأسيوية اللي بتسمى عاصمة الدعارة في العالم والعياذ بالله. فالولد بيحكي لي بيقول لي فلما كنا في الأوتيل جاءت بعض البنات والعياذ بالله تراود الشباب عن أنفسهم، فالشباب دول كانوا جايين يتاجروا، فقالوا لبعضهم إيه؟ وهم مش على قدر من الدين، قالوا لا، بعدين ربنا سبحانه وتعالى يعاقبنا فنرجع من السفرية من غير ما نحقق المطلوب ونرجع بلا حمص، لا يا عم جيب الفلوس وبعد كده نبقى نعمل اللي احنا عايزينه والعياذ بالله تعالى. طبعا استشعار الخوف من عقوبة دنيوية زي كده ده ما يبقاش اسمه إنسان عفيف. أو إنه ممنوع من إنه يعمل كذا أو كذا، فخايف على نفسه، خايف على صحته، فيقول لك لا يا عم أعمل كده لحسن يجي لي إيدز ولا يعمل لي مش عارف إيه ولا يسوي لي إيه. أو لأنه غير عارف به، يعني ما يعرفش الشيء ده، فده ما بيتسماش عفة، إنه ما يعرفش أصلا هذا الأمر، فما يتقالش إن ده إنسان عفيف وهو لا يعرف أصلا الحيل دي ولا الإشكاليات دي ولا يخطر له على بال، لا يسمى بذلك عفيفا. العفة إن تبقى فيه شهوة وتبقى فيه رغبة ويبقى فيه كمان ربما شره، يعني حالة من حالات والعياذ بالله فوران الشهوات، والإنسان يترك هذا لله تبارك وتعالى. إنه الإنسان يتعفف مع الرغبة، يتعفف عما في أيدي الناس رغم أنه هو محتاج المال، يتعفف عما حرم الله رغم أن كل دواعي الفتنة ممكن تكون موجودة. وهو ده يوسف، كان شاب في ريعان الشباب، كان مكتمل الرجولة، كان رائع الفتوة، كان إذاك عبدا رقيقا، كان في بيت سيدته وهي التي دعته إلى نفسها، والأبواب مغلقة والسبل ميسرة، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، لكنه ما استسلمش، لكنه ما خنش، لكنه كان نعم الأمين. شعار العفيفات: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. رغم انه كمان اتعرض لكيد امرأة العزيز ومكرها الى كل الوان الاغراءات والتهديدات لغاية ما سيوضع في السجن بسبب انه لا يريد ان يقع فريسة لاغواءات هذه المرأة، لكن يوسف عليه السلام يقول رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هو ده نموذج العفاف عما حرم الله. وزي جريج العابد اللي تتعرض لي بغي من بغي بني إسرائيل فيتعفف ولا يلتفت إليها فتحاول أن تنتقم منه، لكن الله عز وجل يكون الحافظ الحفيظ له في النهاية، لما وصل بالمرأة البغي دي اللي قاومها جريج ويوصل بها الحال انها تعمل الحيلة والمكيدة وانها تتهمه بانه وقع معها في الزنا، ويجي الناس يحرقوا على جريج صومعته ويضربوه ويقولوا له بقى انت اللي عامل لنا شيخ انت اللي يجي منك كل البلاوي السودة دي؟ فيمسك بالصبي ويقول له من ابوك؟ فينطق الصبي ويقول فلان الراعي. فيبني الناس لجريج الصومعة من ذهب ويقدموه ويقول لهم لا انا مش عايز صومعة من ذهب، اعيدوها من طين كما كانت، تصيبوني في حالي اتعبد ربي سبحانه وتعالى. هم دول الامثلة اللي لازم نحطهم قدام عينينا، لان القدوات من اعظم المحفزات. يبقى معرفة الفضائل بتحفز، معرفة القدوة بتحفز، حطينا المحفز يبقى دي اول خطوة من الخطوات العملية عشان نوصل الى مريم العفيفة. الامر الثاني بعد كده، بعد المحفزات دي، محتاجين نواجه الموانع والعوائق اللي بتقف في طريق العفاف. لازم نحجم عن الاشياء دي ولازم نقاومها ونجاهدها بكل ما نملك. واعظم الحاجات دي النهاردة وسائل الاعلام، قنوات العهر، قنوات الضعف، قنوات الرذائل، النت، وما أدراكم ما في النت من موبقات. والنهاردة الناس بتتساهل جدا أين العفيفة الحقيقية، اللي النهاردة عادي جدا إنها تضيف رجل وتتكلم معاه عادي جدا، وهو راجل الواحدة تحس بأنوثتها وتحس بكونها امرأة. احنا هنقعد طول عمرنا كده محرومين؟ بلاش بقى الكلام ده ونبقى عايشين بالوشين. وسائل الإعلام والعالم الافتراضي ومشاكله كتير من أخطر العوائق والموانع اللي بتحرم الناس النهاردة من التحلي بخلق العفاف. الاختلاط وما أدراكم، إذا كان ربنا بيقول لنا في معاملة أمهات المؤمنين وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن أخو الزوج، وأخو الزوج حيبص على مرات أخوه إزاي، ويقول لنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إياكم والدخول على النساء، فيقولوا له أفرأيت الحمو أخو جزها، حيبص لها يعني، فيقول الحمو الموت. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان. فلا شك من أعظم أسباب الفتنة اللي بتؤدي إلى عدم العفاف الاختلاط والتبرد. وما أدراكم أين العفاف يا مسلمات، يا من أمرتن بوقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يا من قال الله إليكن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. من الحاجات اللي بتمنع من العفاف استماع الأغاني والمعازف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي عامر الأشعري اللي رواه البخاري معلقا وجزم الإمام الحافظ ابن حجر بوصله وبصحته، وكذا الشيخ الألباني في رسالته المعروفة في تحريم آلات اللهو، من حديث أبي عامر الأشعري قال والله ما كذبني، والله ما كذبني، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وكان الفضيل بن عياض كما ذكر ذلك ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي يقول الغناء رقية الزنا. ابن القيم له كلام لا بد من مراجعته في كتاب إغاثة اللفان، بيقول فيه أن الغناء رقية الزنا. يعني رقية الزنا؟ يعني من أعظم الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى ذلك، ومنبت النفاق، وهو شرك الشيطان، فخ من فخاخ إبليس. فإياكم وخطوات الشياطين، وخمرة العقل بيذهب العقل، وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس ورغبتها فيه. فبالتالي هذه الأشياء بلا شك من الأمور الخطيرة جدا اللي بتسبب الامتناع عن العفاف. عشان كده لابد من عدة أمور نأخذ بها لنصل إلى هذا الخلق العالي، خلق العفاف. أول حاجة حضرتك أرجوكي دلوقتي ارفع إيديكي واسألي الله عز وجل، حتى وكنت بتسمع الدرس ده كله قاعدة تقول يعني الحمد لله أنا مش فيا الحاجات دي، أقول لك إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، والله مهما بلغ الإنسان من ديانة ومن أمانة ومن علم، والله ينبغي أن يضع الإنسان يده على قلبه ويسأل الله عز وجل أن يجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الله: وخلق الإنسان ضعيفا. أرجوك ارفع إيديك دلوقتي وادعي ربنا سبحانه وتعالى أن يصرف عنك السوء والفحشاء، كما هي دعوة يوسف عليه السلام: قل يا رب اصرف عني السوء والفحشاء، يا رب باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم قني شر نفسي وشر شهوات نفسي، يا رب احفظني بحفظك الذي لا يرام، واكلأني بعينك التي لا تنام، ورد عني كيد كل ذي شر، واحفظني إني أمتك، فيا رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ارفع يديك وقول: يا رب أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والله عز وجل يقول: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. خليك على يقين بفلنعم المجيبون. عشان نصل إلى ذلك احفظي نفسك من كل وسيلة يمكن أن تؤدي إلى فساد. احنا في زمن غربة، اوعوا تحسبوا انه لا لا لا الحمد لله طبعا الاخوات الفضليات بمنأى عن ذلك. طب وايه اللي بيحصل دلوقتي على الفيس من اناس يحسبوا على الملتزمات؟ لا، محدش مننا يأمن على نفسه، محدش مننا يغتر في نفسه، كلنا محتاجين هذا الانكسار وهذا الافتقار الى ذي الجلال العزيز الجبار سبحانه وتعالى: يجبر كسر المنكسرين. فانكسري لله واسألي الله عز وجل الحفظ والأمان، وابتعدي عن هذه الوسائل المفضية إلى هذا الفساد. استعيني على العفاف بالعلم والعلم عن الله تبارك وتعالى. لا شك دراسة الأسماء والصفات دايما نوصي بيها، لا شك تدبر القرآن من أعظم الحاجات. احنا اتفقنا انه واجب محاضرتنا دي حفظ سورة النور، ومش بس حفظها، هم أربعة أرباع وسهلين، لا كمان مدرستها من تفسير زي تفسير السعدي أو تفسير أيسر التفسير الشيخ أبو بكر الجزائري أو تفسير مختصر ابن كثير، أي تفسير من التفسير. يبقى دراسة هذه السورة هي أحد الأسباب بلا شك لغرس الفضيلة والعفاف. عايزين يبقى منهجية في التربية الإسلامية ينشأ عليها الأولاد. مش عايزين نفرح قوي بأن احنا ملبسين البنت الصغيرة حجاب، مش عايزين نفرح قوي بالظاهر، عايزين نغرس قيم من هنا ورايح. الدعوة مش بتشتغل على أحكام بس، الدعوة لازم تشتغل على قيم ومبادئ تغرس، لأن هي دي اللي يؤصل عليها السلوكيات والتصرفات. لازم ناخد بالنا من حاجات من الأوامر الشرعية زي التفريق في المضاجع، ولا نتهاون في هذه الأمور. لازم نطهر بيوتنا، يعني لازم يبقى فيه سيطرة وكنترول على النت وعلى التلفزيون اللي موجود. وخدوها كلمة جامعة في الختام، قال الراغب الأصفهاني وهو بيتكلم عن أساس وتمام العفة، قال: وأسها يتعلق بضبط القلب عن التطلع. أول حاجة طهري قلبك وافتكري اصطفاك وطهرك واصطفاك، وعن اعتقاد ما يكون جالبا للظلم والبغي والعدوان. تاني حاجة اسألي ربنا انه يحفظك من شر نفسك ومن ظلمك لنفسك، وأينا لم يظلم نفسه. وتمامها يتعلق بحفظ الجوارح. يجي بعد كده بقى الإيد ما تتمدش لحرام، اللسان ما ينطقش بكذا، السمع كذا، لأنه ده بيبقى شيء مترتب على طهارة القلب. فقال: فمن عدم عفة القلب يكون منه التمني، هتقعدي في خواطر السوء والتمني في الباطل والخواطر السيئة، كل ما يمس أمور الشهوات. أنت أضرب نفسك وأضرب حالك وأضرب خواطرك وأضرب الوساوس اللي بتدور جواكي. الأساس طهري قلبك. أطهر بإيه؟ بكثرة الاستغفار، بإدمان القرآن، بالتحبب إلى الرحمن، بإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بالتبتل والانقطاع لله تبارك وتعالى في الخلوات، بقيام الليل وصيام يحجز عن هذه الشهوات، معروف طبعا أن الصيام من أعظم الأسباب المساعدة في الوصول لذلك. علينا أن احنا نبدأ بقطع الأصول، أصول شجرة السوء اللي هي من الخطرات والتمني وسوء الظن والأفات القلبية. وبعد كده لا يكون الإنسان تام العفاف حتى يكون عفيف اليد عفيف اللسان، لا سخرية ولا تجسس ولا غيبة ولا همز ولا لمز، زي ما قلنا لك في المحاضرات السابقة لما كنا بنتكلم على احفظي لسانك وازاي تبقي من مطفئات الحرائق ومصلحة لذات البين وتستقيم باستقامة اللسان. وبحفظ العين، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وحفظ الجوارح كلها ألا يطلقها صاحبها في شيء لا يرضي الرحمن، وده ما يحصلش إلا بحاجتين هما اللي بيرضعوا الإنسان عن شهواته: واحد الديانة، اتنين العقل المستنير بنور الوحي. لو بقى عندنا هذا كله يكون العفاف. فتكوني مريم، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يحفظ بنات المسلمين، ويمن علينا وعليكم بالخلق الكريم. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.